السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. إن شاء الله هذا الدرس الرابع من دروسي العربية، وهو الدرس الثالث من شرح المقدمة الأجرومية لابن أجروم رحمه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من بيان الإعراب والبناء، وقلنا أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، وهذا التغيير سببه اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمة من عوامل رفع إلى عوامل نصب إلى عوامل خفض إلى عوامل جزم. وهذا التغير الحاصل في حال آخر الكلمة إما أن يكون تغيرا لفظيا، وإما أن يكون تغيرا مقدرا، وأن العوامل منها ما يكون معنويا، ومنها ما يكون ظاهرا ملفوظا، وأن أنواع الإعراب أربعة أنواع: الرفع والنصب والخفض والجزم، وأن علامات الإعراب الفتحة والكسرة والضمة والسكون، وأن المعرب هو نفس الكلمة التي يحدث التغيير في حال آخرها. أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة لحالة واحدة ليس هذا اللزوم لعامل ولا لعلة. وقلنا أن أنواع البناء أربعة أيضا: الضم والفتح والكسر والسكون، وأن المبنيات هي الضمائر والحروف والفعل الماضي والفعل الأمر وفعل الأمر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وبعض الظروف وغير ذلك مما ذكرنا بالدرس الماضي. ونبتدئ الحديث الليلة إن شاء الله من عندي أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. إذن لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال، إنما الجزم خاص بالأفعال والخفض خاص بالأسماء، والرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والفعل المضارع. هذا ما يتعلق بقول المصنف وأقسامه أربعة. أي وأقسام الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فمثال الرفع: زيد مجتهد، المسلمون طيبون. ومثال النصب أو ومثال الرفع في الفعل المضارع: زيد يكتب. ومثال النصب في الأسماء: إن زيدا مجتهد، رأيت بلالا، سلمت على المسلمين، مررت رأيت المسلمين، استغفر الله، أبصرت طالبين. ومثال النصب في الفعل المضارع: زيد لن يسافر، بلال لن يأكل. أما الخفض فهو خاص بالأسماء، ومثال ذلك: سلمت على زيد، مررت بالرجال، صليت في المساجد، مررت بالمسلمين، سلمت على طالبين. ولا علاقة للخفض بالفعل المضارع. وأما مثال الجزم في الفعل المضارع فمثل: زيد لم ينم، زيد لم يسافر، الطلاب لم يحضروا، الظالم لم يقض بالحق. ولا علاقة للجزم بالأسماء. ثم بعد ذلك شرع المصنف في بيان علامات الإعراب، ولكن قبل ذلك مقدمة نحب أن نقدم بها، وهي الكلام على أقسام الاسم من حيث العدد، والاسم من حيث التذكير والتأنيث. فأقسام الاسم من حيث العدد: ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فأما المفرد فهو ما يدل على واحد أو واحدة، ما يدل على واحد أو واحدة، مثل: زيد، فاطمة، ومثل: شجرة، كراسة. هذا اسمه مفرد. أما المثنى فهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده أو في آخره، في آخر المفرد. مثال ذلك: طالبان، فطالبان قبل الزيادة كانت طالب، طالب، فلما زدنا الألف والنون صارت مثنى طالبان أو طالبين بزيادة الياء والنون. وهناك فارق بين ياء المثنى وياء الجمع، فالياء التي في المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور، طالبين شجرتين قلمين. أما الياء التي تكون في جمع المذكر فإن ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح كما سيأتي. إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على آخر المفرد أو بزيادة ياء ونون. تزيد الألف والنون في حالة الرفع، وتزيد الياء والنون في حالة النصب والخفض. مثال ذلك في حالة الرفع: الطالبان مجتهدان. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومجتهدان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. في حالة النصب والجر فإننا نقول في النصب: إن الطالبين المجتهدين متفوقان. إن أداة نصب، الطالبين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. المجتهدين صفة منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها مثنى. متفوقان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أما في حالة الخفض فنقول: وقفت مع رجلين، سلمت على طالبين. وقفت مع رجلين، رجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. سلمت على طالبين، طالبين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. هذا هو المثنى. أما الجمع فنوعان: جمع تصحيح وجمع تكسير. جمع التصحيح سمي بذلك لأن المفرد يبقى فيه صحيحا، وجمع التكسير سمي بذلك لأن المفرد فيه يتكسر. وجمع التصحيح نوعان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. تزيد الواو والنون في حالة الرفع، وتزيد الياء والنون في حالة النصب والخفض. فمثال على الرفع: المؤمنون طيبون. المؤمنون طيبون، أصل الكلمتين مؤمن وطيب، فزدنا واوا ونونا فصارت جمعا، جمع مذكر سالم. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على آخره. ومثال النصب والجر: إن المؤمنين منتصرون، إن المؤمنين منتصرون. المؤمنين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. منتصرون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ومثال الجر: رأيت كثيرا من المجتهدين، من المجتهدين، من حرف جر، المجتهدين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وهذا هو النوع الأول من أنواع جمع التصحيح. النوع الثاني هو جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على اثنتين، وهو ما دل على اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره، ما دل على اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. مثال ذلك: الصحابيات قريبات من الله، الصحابيات قريبات من الله. الصحابيات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قريبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. إن المسلمات تقيات، المسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. تقيات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وفي حالة الجر: سلمت على الحاضرات من محارمي، سلمت على الحاضرات من محارمي. الحاضرات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذا ما يتعلق بجمع التصحيح: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. أما جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين، استغفر الله، أظنني وهمت في تعريفي المذكر السالم والمؤنث السالم، أظن ذلك. هل قلت ما دل على اثنين أو اثنتين في تعريفيهما؟ عموما جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على آخره أو ياء ونون، وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف ونون بزيادة ألف وتاء على آخره. نعم. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنتين من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده أو بتغيير في صورة مفرده. هذا التغيير إما أن يكون بزيادة بعض الأحرف أو بنقص بعض الأحرف، أو أن يكون بالزيادة والنقص، أو أن يكون بتغيير في شكل الكلمة دون المساس بأحرفها. مثال على زيادة الأحرف، مثلا نقول ولد، ولد جمع ولد أولاد، جمع ولد أولاد. ومثال ذلك أيضا يد، أيد أو أياد. فهذا مثال على جمع التكسير بزيادة بعض الأحرف على المفرد، كما رأيتم في أول المفرد زيد حرف الألف في أولاد، وفي وسط المفرد زيد ألف أيضا. ومثال على النقص، نقص بعض الأحرف، كتاب، كتب، كتاب هذا المفرد، كتب هذا الجمع. كما رأيتم نقصت الألف من الجمع. ومثال على الزيادة والنقص، ميت، ميت جمعه أموات، أو ميت، ميت جمعه أموات. فهنا حذفت الياء من المفرد وأبدلت بواو، وزيد ألفان على المفرد. ومثل مروحة، مروحة جمعها يكون بالزيادة والنقص، فنقول مراوح، مراوح حذفنا التاء وزدنا ألفا. أما عن الجمع بتغيير في شكل المفرد فمثل أسد، أسد، الحروف كما هي ولكن غيرنا في شكل الأحرف. أسد الهمزة مع فتحة والسين مع فتحة، في الجمع قلنا أسد، صارت الهمزة مع ضمة والسين ساكنة. هذه بعض الأمثلة لجمع التكسير. إذن جمع التكسير سمي تكسيرا لأن صورة المفرد تتكسر، وهذا التكسير إما بزيادة بعض الأحرف وإما بنقصها، وإما بالزيادة والنقص معا، وإما بعدم المساس بأحرف الكلمة ولكن بتغيير صورة المفرد. جزاك الله خيرا يا خيري أو يا خير. هذا ما يتعلق بتقسيم الاسم من حيث العدد. أما تقسيم الاسم من حيث النوع، فالاسم إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. مثال على المذكر: كتاب، رجل، أسد. ومثال على المؤنث: فاطمة، زكرياء، سلمى، شمس، نار. وقال الله وإياكم عذاب النار. ولكي نستطيع التفريق بين المذكر والمؤنث، فإن للتأنيث علامات يعرف بها. وعلامات التأنيث ثلاث. علامات التأنيث ثلاث علامات: ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة، وتاء التأنيث المربوطة. أما عن ألف التأنيث الممدودة فمثال ذلك: زكرياء، خضراء، شقراء، هيفاء، صلعاء. هذه كلها كلمات مؤنثة لوجود ألف التأنيث الممدودة في آخرها. ورجاء من أخينا خيري أو أبي حذيفة أن يكتب بعض هذه الأمثلة. نعم. ومثال على ألف التأنيث المقصورة: سلمى، سلمى، نجوى، رضوى. هذه أمثلة على ألف التأنيث المقصورة. فأي كلمة يوجد في آخرها ألف تأنيث مقصورة فهي مؤنث، كلمة مؤنثة. أما عن العلامة الثالثة وهي تاء التأنيث المربوطة فمثال ذلك: فاطمة، حمزة، شجرة. هذه علامات التأنيث، كل كلمة تنتهي بعلامة من هذه العلامات فهي مؤنثة، نفس الكلمة مؤنثة وإن استعملت في حق مذكر. وبناء على هذا كل ما سوى هذه الكلمات التي تنتهي بألف تأنيث ممدودة أو ألف تأنيث مقصورة أو تاء تأنيث مربوطة فهي لفظة مذكرة. ولذلك يقول العلماء أن التأنيث أيضا ثلاثة أنواع: مؤنث لفظي، مؤنث لفظي، ومؤنث معنوي، ومؤنث لفظي معنوي. هذه أنواع التأنيث وليست علامات التأنيث. علامات التأنيث الألف الممدودة والألف المقصورة والتاء المربوطة. أما أنواع التأنيث فلفظي أو معنوي أو لفظي معنوي. مثال على التأنيث اللفظي وما هو؟ التأنيث اللفظي هو كل كلمة كانت بها علامة من علامات التأنيث وأطلقت على مذكر أو دلت على مذكر فهي مؤنث لفظي في اللفظ فقط. مثال ذلك حمزة، زكرياء، موسى، عيسى. هذه ألفاظ مؤنثة ولكنها دلت على ذكور، لذلك يسمى هذا بالتأنيث اللفظي. فحمزة وطلحة كلاهما اسمان لرجل أو لرجلين واختتم بتاء التأنيث المربوطة، فهما مؤنثان لفظيان. وزكرياء أيضا مختوم بألف التأنيث الممدودة، فهو من حيث اللفظ مؤنث ومن حيث المعنى مذكر، فهو اسم لرجل. موسى وعيسى اسمان دل على رجلين ولكنهما ختما لفظا بألف التأنيث المقصورة، فهما مؤنثان لفظيان ولكنهما في المعنى دل على مذكرين. هذا هو التأنيث اللفظي. أما التأنيث المعنوي فهو ما خلا الكلمة التي تخلو عن علامة من علامات التأنيث ولكنها دلت على مؤنث، مثال ذلك مثلا عبير، هند، كل اسم دل بمعناه على مؤنث ولكنه خلا عن علامات التأنيث. وزينب، أحسن، فهذه أسماء لنساء، أسماء تدل على النساء أو تدل على التأنيث من حيث المعنى ولكنها أسماء خالية عن علامات التأنيث، لذلك نقول هذه ألفاظ تأنيثها معنوي، هذا مؤنث معنوي. لماذا؟ لأنه ليس فيه علامة من علامات التأنيث، وأيضا لأنه دل على مؤنث. أما المؤنث اللفظي المعنوي فهو ما دل بلفظه ومعناه على مؤنث، مثل فاطمة، عائشة، شجرة، بقرة، ومثل خضراء، صفراء، حمراء، شقراء، ومثل سلمى، نجوى رضوى، هذا مؤنث لفظي معنوي لأنه من حيث الألفاظ دل على مؤنث، من حيث الألفاظ هو مؤنث لاشتماله على علامة من علامات التأنيث، إما الألف الممدودة أو المقصورة أو التاء المربوطة. وأيضا هذه الأسماء دلت على إناث أو على مؤنث، إما حقيقي وإما معنوي. هذا الاسم من حيث النوع، مذكر أو مؤنث. طيب، عندما نقول مثلا نار وشمس، هذا تأنيثها معنوي، وإن دل هذا تأنيث معنوي لأن المعنى يدل على مؤنث، أما اللفظ فخال ليس فيه علامة من علامات التأنيث. فإن قيل لماذا لا نقول أن نار مذكر باللفظ والمعنى وشمس كذلك؟ لأنها سمعت على هذا النحو، سمعت على أن نار أريد بها التأنيث من حيث المعنى، وكذا الشمس وغير ذلك. هذا هو الاسم من حيث النوع. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله، نكون انتهينا من هذه المقدمة لأنها تنفع فيما يستقبل من أبواب إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه مواضع الرفع. قال: وللنصب خمس علامات. طبعا سنذكر ما قاله ثم نشرح إن شاء الله. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. إذن الرفع يكون علامة في أربع مواضع. الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة تكون علامة على الرفع في أربعة مواضع: والواو تكون في موضعين، والألف تكون في موضع واحد، والنون تكون أيضا في موضع واحد. ثم النصب له خمس علامات. الرفع له أربع علامات والنصب له خمس علامات. الرفع له الضمة والواو والألف والنون، والنصب له خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والخفض له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، والحذف له علامة، الجزم له علامتان السكون والحذف. طيب، ذكرنا علامات الرفع وذكرنا موضع كل علامة إجمالا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. أما النصب وعلاماته الخمس، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة على النصب أو علامة للنصب في الأسماء الخمسة التي هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. فإذا كانت منصوبة قلنا أباك، حماك، أخاك، فاك، ذا مال. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني في المثنى وفي الجمع. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل يكون على وزن، طبعا هذا لا يضبط المسألة ولكن يقربها فقط، كل فعل يكون على وزن يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، تفعلين. طبعا هذا لا يضبط المسألة، وما ذكره المصنف رحمه الله هو الذي يضبطها، من أنه كل فعل مضارع اتصل به واو جمع أو ألف اثنين ضمير تثنية يعني، أو ياء مخاطبة مؤنثة، لأن الميزان ليس منحصرا فيما ذكرت لكم الآن، يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، تفعلين، ليس هكذا. فكل لأنه هذا في الثلاثي، هذا في ميزان الثلاثي، وإلا فإن نظرنا إلى الثلاثي المزيد فنقول مثلا الثلاثي المزيد مثل قاتل، فنقول نقول يقاتل يفاعلون، لأن قاتل على وزن فاعل، فتكون الأفعال الخمسة منه يفاعلون تفاعلون، يفاعلان تفاعلان، تفاعلين. فلو قلنا مثلا سلم، هذا من الثلاثي المزيد، فنقول يكون هنا الميزان يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، تفعلين. فالضابط هو أن يزيد على الفعل المضارع ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير مخاطبة مؤنثة. ضمير الجمع الواو، وضمير التثنية الألف، وضمير المخاطبة المؤنثة الياء. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف أي الذي يقبل التنوين، وجمع التكسير المنصرف أي الذي يقبل التنوين أيضا، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي الاسم الذي لا يقبل التنوين. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي الذي ليس في آخره حرف من حروف العلة، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، يعني في الأفعال الخمسة التي اتصل بها ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير مخاطبة مؤنثة. طيب، هذه الطريقة في الشرح طريقة طيبة، أن تذكر ما ذكره المصنف إجمالا ثم ترجع للتفصيل، هذا اسمه سبر وتقسيم، وهذه طريقة طيبة في تثبيت الفائدة والمعلومة في ذهن الطالب. طيب، بدأ المصنف بذكر علامات الرفع وأنها أربع علامات، احفظ هذا جيدا. ما هي علامات الرفع؟ أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. طيب، علامات الإعراب عموما تنقسم إلى قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. والإعراب يكون بأمرين: إعراب بالحركات وإعراب بالحروف. اكتب هذا يا خيري. أنواع علامات الإعراب أو علامات الإعراب على ضربين: علامات أصلية وعلامات فرعية. والإعراب يكون إما بالحركات وإما بالحروف. فعلامات الإعراب الأصلية: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه هي العلامات الأصلية، وما سوى ذلك فهو متفرع عنها، ينوب عنها في المواضع التي سنذكر. والإعراب كما قلت يكون بالحركات، وهي هذه الحركات التي ذكرت: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أو يكون بالحروف، وهذه الحروف هي الواو والألف والياء والنون، أو يكون بالحذف، وهذا إعراب من الحروف أيضا لأنك تحذف الحرف، أو يكون بنيابة حركة عن حركة. فالشاهد لا يخرج الأمر عن الحركات والحروف. طيب، الرفع له أربع علامات: علامة أصلية واحدة وثلاث علامات فرعية. العلامة الأصلية هي الضمة، والعلامات الفرعية هي الواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة للرفع في هذه المواضع لا غير: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. اكتب هذا يا خيري، ويكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع فقط: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مثال على الضمة كعلامة إعرابية في الاسم المفرد: زيد طبيب، زيد طبيب، هذا رجل مسلم. زيد طبيب، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، طبيب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا رجل مسلم، رجل طبعا هذا إعرابه محلي لأنه من المبنيات. رجل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مسلم صفة مرفوعة أو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن علامة الرفع في الاسم المفرد الضمة، فمتى استعملت كلمة مفردة أو اسما مفردا في موضع رفع فارفعه بالضمة. طيب اكتب يا خيري على كل علامة مثال واحد، فليكن مثلا مثال الضمة مع الاسم المفرد زيد طبيب. طيب وأيضا تكون علامة على الرفع في جمع التكسير، مثال ذلك المساجد، المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الله، ضع التشكيل يا خيري هكذا، وليكن التشكيل على الحرف الأخير، على الحرف الأخير، زيد طبيب. طيب في جمع التكسير أيضا الضمة هي علامة الرفع، المساجد بيوت الله، المساجد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بيوت خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور. وأيضا تكون الضمة علامة على الرفع في جمع المؤنث السالم، مثال ذلك المؤمنات، المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات، المؤمنات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صالحات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأيضا تكون الضمة علامة على الرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لماذا؟ لأنه لو اتصل بآخره ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ياء مخاطبة مؤنثة حينئذ لا يرفع بالضمة، ولكن يرفع بماذا؟ بالنون. وإذا اتصل بآخره نون نسوة أو نون التوكيد فحينئذ يبنى ولا يعرب، يكون مبنيا. إذن لأجل أن يعرب بالحركات لابد أن لا يتصل بآخره شيء. فالضمة علامة على الرفع في الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، مثال ذلك الفعل يكتب، مثلا نقول زيد يكتب الدرس، زيد يكتب الدرس. وأيضا لأجل أن يكون مرفوعا بالضمة لابد أن لا يسبقه ناصب ولا جازم، لأنه لو سبقه ناصب أو جازم لم يصر حينئذ مرفوعا. طيب زيد يكتب الدرس، زيد مبتدأ يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده، مرفوع لماذا؟ لأنه تجرد عن الناصب والجازم، لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم، فعل مضارع مرفوع لتجرده، يعني علة الرفع سبب الرفع ماذا؟ تجرده. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدرس مفعول به منصوب والفاعل ضمير مستتر. المهم هذه مواضع الضمة، أين تكون الضمة علامة على الرفع؟ في أربعة مواضع فقط: الاسم المفرد، زيد طبيب، جمع التكسير المساجد بيوت الله، جمع المؤنث السالم المؤمنات صالحات، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء زيد يكتب الدرس. هذه مواضع الضمة، ولذلك يكون حفظ المتن ضروريا جدا. لماذا؟ حفظ المتن يسيل الذهن، من خلاله تستحضر القواعد، ومع الممارسة والتدريب والمحاولة والمذاكرة وسماع الشرح أمور ليست بالكثيرة وليست بالكبيرة وليست بالصعبة وليست بالشاقة، يستطيع الإنسان بسهولة جدا أن يعرف مواضع العلامات وأن يعرب الكلام إعرابا صحيحا، بل يصل به الأمر أن يتحدث باللغة العربية بطلاقة وكأنه ولد لأب وأم عربيين أصالة يتحدثان العربية لا يتناولان العامية بحال من الأحوال، وكأنه نشأ مثلا في بيت سيبوي مثلا، والأمر ليس صعبا، فقط نحن مرضى بالكسل أو دائما نتراجع في أوائل الطريق أو بعد بلوغ نصف الطريق أو ما شابه، أو لا نراجع، لا نهتم بقضية اللغة العربية وما أشبه. ووالله أشهد الله عز وجل وأقسم به سبحانه وقسمي هذا عن تجربة وعن ممارسة وعن تذوق وعن إدراك، لن تجد لحديثك شأنا وحلاوة ومذاقا يذهب بالألباب ويستبد بالقلوب ويهيج الأرواح من ساكنها إلا إذا تحدثت باللغة العربية وتعاطيت ألفاظها وضبطتها من حيث الإعراب. يا لها من لغة، يا لها من لغة تعبر عن المشاعر وتعبر عما يدور بالضمائر وعما يكمن بالأفئدة، يا لها من لغة تكون منفذا في كثير من الأحيان لبعض ما يجده الإنسان في نفسه من آلام أو من سعادات، من تعب أو من راحة، لأنها كما قيل القلوب قدور، وقد قالتها أخت، القلوب قدور والألسنة مغارفها، ومعلوم أن من اغترف من القدر بمغرفة صدئة متسخة قبيحة المنظر كريهة الرائحة، فإن النفوس تعف عن تذوق ما غرف بها، وإذا ما غرف من القدور بمغارف نظيفة لامعة طيبة جديدة عندئذ لا تمل القلوب أبدا ولا تسأم الأرواح من تلك الأشياء التي غرفت بتلك المغارف. والألفاظ قوالب المعاني، فإن لم ينضبط اللفظ من حيث الإعراب عندئذ يكون حاملا للمعنى في أحشائه، ولكنه قد تشوه فشوه المعنى بتشوهه. فتعلموا العربية واحرصوا على تعلمها، لأن الأمة سقطت في هوة الجهل، صارت إلا من رحم الله لا تفقه كتاب ربها جل وعلا ولا سنة نبيها ولا تفقه شيئا من كلام العلماء، صاروا أو صار أكثرهم بمعزل عن الدين بسبب الحاجز المنيع بينهم وبين فهم ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وألفاظ أهل العلم. ولو تكلمت عن أثر اللغة على القلب والروح وتأثير اللغة في العقل لاحتاج ذلك إلى سلسلة من الدروس، ويعني ربما ما أطاق الإنسان أن يتحدث عنها لقوة وقع المعنى أو قوة وقع مذاقها على النفس. فاجتهدوا بارك الله فيكم، اجتهدوا. نعم، وإن شاء الله نقف عند العلامة الثانية من علامات الرفع وهي الواو، نقف عند الواو إن شاء الله. والآن أترك لكم المجال لعرض أسئلتكم فيما يتعلق بدرس الليلة، ولا بأس إن كان هناك سؤال يتعلق بدرس الدروس الماضية. نعم، تفضلوا بارك الله فيكم. هات ما عندك يا أبا حذيفة أو يا خيري، من عنده أسئلة للإخوة فليأتي بها، أو ارفعوا علامات الحظر، ارفعوا هذا الحظر حتى يعني يتسنى للإخوة من كان عنده سؤال أن يسأل. وفيك بارك الله. ماذا يلحق بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؟ ليس الآن. هذا ليس الآن. اللهم أمين وإياك. جزاك الله خير. هل توجد هناك أسئلة أخرى؟ نذكر الإخوة من سيتابع معنا يكتب اسمه، استغفر الله، يكتب نعم في العام، من كان سيتابع معنا فليكتب نعم في العام. العلامات الفرعية هي كل علامة سوى العلامات الأصلية. ما هي العلامات الأصلية؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون. أما ما سوى ذلك فهي علامات فرعية. يعني حتى عندما نقول الكسرة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب فهي علامة فرعية، هنا علامة فرعية، لأن الإعراب بها يكون فرعيا، يعني يكون نائبا عن العلامة الأصلية. العلامة الأصلية نصب الفتحة، فلما لم يكن المؤنث السالم ينصب بالفتحة كانت الكسرة علامة فرعية نائبة عن الفتحة في حالة النصب في جمع المؤنث السالم. وكذا الفتحة حينما تكون علامة على الجر أو الخفض في الممنوع من الصرف، فهنا الفتحة نقول هي علامة فرعية. لماذا؟ لأن العلامة الأصلية للجر أو للخفض هي الكسرة، فلما جاء بالفتحة كعلامة على الجر في الممنوع من الصرف صارت علامة فرعية بهذا الاعتبار. واضح؟ فالعلامة الفرعية هي كل علامة سوى الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر والسكون في حالة الجزم. نعم، حتى ولو كانت حركة. نعم، والله تعالى أعلم، جزاني الله وإياك. ها، بالنسبة للمتن هل يحفظ نظما أو نثرا؟ جزاكم الله خيرا، جزاني الله وإياك. أنا أرى أن يحفظ نثرا، ففائدة النثر من جهتين. أي نعم النظم يكون سهلا عند البعض، ولكن النثر هذا الذي بين أيدينا هو لفظ المصنف، وهذه أول فائدة فيه. ثانيا قد صاغه المصنف صياغة هي في سهولة النظم، هي في سهولة النظم، فالمتن ليس بصعب. متن النثر هذا، متن المؤلف المصنف رحمه الله، ليس بصعب. فإن شاء الله يعني أرى أن تحفظوا النثر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل فيه نوع آخر من أنواع الجموع الذي ذكرتم؟ مثلا عالمين أو عالمين أم ماذا؟ في أي نوع تصنف؟ ما هو توقيت الدروس؟ توقيت بالتاء بارك الله فيكم، والدروس بالسين وليس بالصاد بارك الله فيك. التوقيت كل خميس، كل خميس في الليل في الساعة العاشرة بتوقيت مصر، في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر من كل خميس إن شاء الله. وإن شاء الله يعني إن اتسع لي الوقت إن شاء الله احتمال نجعل دروسا أخرى في اللغة أو في غير اللغة، ولكن يعني يسر الله الأمر ووفق إلى ما فيه رضا. الآن الجمع إما جمع تصحيح وإما جمع تكسير. جمع التصحيح قلنا أنه نوعان، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم هو كل ما دل، كل كلمة دلت على أكثر من اثنتين، من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل مؤمن هذه مفرد، فإذا أردنا أن نجعلها جمعا مذكرا قلنا مؤمنون أو مؤمنين، فمؤمنون في حالة الرفع ومؤمنين في حالة النصب والخفض. وجمع المؤنث السالم هو كل كلمة دلت على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره، مثل كلمة مؤمنة هذه مفرد، فإذا أردنا أن نجعلها جمعا زدنا ألفا وتاء فقلنا مؤمنات، مؤمنات. وإعراب جمع المؤنث السالم كما قلنا بالحركات وليس بالحروف. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير في صورة مفرد، قلنا أن هذا التغيير إما بزيادة بعض الأحرف أو نقصانها، وإما بالزيادة والنقص معا، وإما بتغيير في الشكل، وإما بتغيير في الشكل. وضربنا لذلك أمثلة. هذه هي أنواع الجموع. أما الألفاظ ودلالته على الجمع، فهناك كلمات تدل على الجمع وليست جمعا، مثل كلمة قوم، قوم، فقوم هذا اسم يدل على الجمع وليس جمعا، اسم يدل على الجمع وليس جمعا، لأنه لا مفرد له، لأنه لا مفرد له. وكلمة ناس، الناس اسم يدل على الجمع ولكنه ليس جمعا لأنه لا مفرد له. وهناك اسم الجنس الجمعي شجر، واسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بحذف التاء المربوطة. نعم، الأخ هذا زيد، الأخ زكي، زكي هذا، اكتب ماذا تريد بارك الله فيك. الأخ زكي اكتب ما تريد. هل اتضح لك الأمر الآن يا أم يعني زين الله إياكم. الأخ هذا ذكي، هل تريد شيئا؟ اكتب بارك الله فيك. طيب بعد ذلك يقول بفتح العين ونصب اللام يخفض العين، بفتح العين ونصب اللام يخفض العين، عالمين، تقصد الميم، عالمين، عالم عالمون وعالمين، عالم تجمع على عالمون وعالمين، وعوالم وعالم عالم تجمع على عالمون وعالمين وعلماء. واضح بارك الله فيك. نعم. ماذا كان يريد زكي هذا؟ هل هناك أي سؤال آخر بارك الله فيكم؟ اجتهدوا، لأنني في وسط الدروس سأسأل، سأنتقي وأسأل، وأيضا سأفاجئ الحضور بطلب استظهار ما حفظ من المتن، سأسأل عن المتن وحفظه، فاجتهدوا بارك الله فيكم وفيك بارك الله. ماذا عن ملخصات الفوائد؟ ملخصات الفوائد، يعني أنا أستميحكم يعني عذرا، لو أن بعض إخواننا يعني إن شاء الله، يعني أسأل الله يبارك لهم في وقته وفي جهده، يستطيع أن يلخص أو أن ينتقي الفوائد من الشروح، و يعني أكون له شاكرا، فقط يعني يعني يساعدني في هذا الأمر لضيق الوقت فقط. الأمر عندي هناك أشياء كثيرة أنا أقوم بها، فمسألة الفوائد يعني أنا عندما أجد الوقت أنزل شرحا على الفيسبوك، ولكن في الأيام الماضية لم أتمكن من ذلك، ولكن يعني الأمر لم ينقطع، إن شاء الله أنا أواصل في شرحي أيضا قواعد النحو وأنشرها على الفيسبوك. هذا إن كنت تسأل عن هذه المسألة. نعم طيب، ولكن فقط الأيام الماضية لم أكن يعني بوقت يسمح لي هذا الأمر. أشعر أن الأخ هذا ذكي، أشعر أنه كان يريد المايك، يبدو أنه ليس معه ما يكتب به. الله المستعان. طيب، حتى لا أخرج ولأحد سؤال، هل لأحد من الحضور الآن سؤال؟ طيب، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. طيب، يعني يبدو كان لها سؤال أو شيء من هذا، الله أعلم. طيب، هل لأحد سؤال قبل أن أخرج يتعلق بدرس الليلة أم الدروس الماضية؟ طيب، يبقى قبل أن أخرج أن أؤكد مرة أخرى على الاجتهاد، اجتهدوا بارك الله فيكم، اجتهدوا. تقوية الإملاء إن شاء الله، يعني أعتقد أن من الأسباب القوية جدا في الإملاء بداية أن يكون المرء متقنا للحروف الهجائية، عارفا بالحروف الهجائية، يعني يستطيع إذا استملي كتابة الحروف الهجائية كتبها دون مشقة، هذا أولا. ثم لا بد وأن يضبط نطق الحروف الهجائية بالحركات، يعني مثلا ألف عليها فتحة آ ب ت س ج إلى آخره، مع ضمة أو بو تو ثو إلى آخره، مع كسرة إي بي تي سي، مع سكون أ أب أت أس، مع تنوين فتح أن بن تن سن، مع تنوين كسر إن بن تن سن إلى آخره، مع تنوين ضم أن بن تن سن إلى آخره، مع شدة وفتحة أ أب أت أس أج إلى آخره، مع شدة وكسرة أي أبي أتي أسي أجي إلى آخره، مع شدة وضمة أأو أبو أتو أسو أجو، مع شدة وتنوين فتح أأن أبن أتن أسن أجن، مع تنوين مع شدة وتنوين كسر أئن أبن أتن أسن أجن، شدة وتنوين ضم أأن أبن أتن أسن أجن إلى آخره. هذا يساعد جدا جدا جدا في ضبط الإملاء، هذا من ناحية كتابة الحرف كتابة الكلمة، إلا هناك أشياء أخرى تحتاج إلى معرفة ضوابط الكتابة، مثل مواضع الهمزة وما شابه ذلك، فهذا يعرف بذكر بعض قواعد الإملاء. ولكن الأصل في الإملاء هو ضبط حروف الهجاء حفظا، مع ضبطها نطقا وجرسا في الأذن من حيث حروف الهجاء مع الحركات والتشكيل الذي يصاحبها. إن تم ذلك إن شاء الله وضبطت هذه المسألة عند الإنسان، هذا يكون بابا عريضا جدا يدخل منه المرء إلى الإملاء الصحيح، مع معرفة بعض القواعد القليلة وليست الكثيرة، من خلالها يستطيع إن شاء الله أن يضبط كلامه وأن يكتب بكفاءة عالية جدا جدا جدا جدا جدا، حتى إنه لا يصل إلى درجة أنه لو أخطأ يكون خطأه من قبيل سبق البنان، سبق القلم أو سبق اللسان وما شابه ذلك. فإن شاء الله السائل تام أو ما أشبه يعتني بهذه القضية جيدا، قضية الحروف الهجائية حفظا، الحروف الهجائية مع تشكيلها إن شاء الله، وسيرى فتحا طيبا مباركا بإذن الله رب العالمين عليه في قضية الإملاء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هل هناك كتاب لتعليم الحروف بهذه الطريقة التي ذكرت شيخنا؟ والله يعني المشكلة أن ضبط هذه الحروف كتابة، يعني يستطيع الإنسان يقرأ ثم من خلال قراءته يضبط النطق، هذا صعب جدا، ولكن هي تحتاج إلى من يعني يتابع مع معلم يعني يدربه على نطق هذه الحروف، فإذا ما وجد الكلام يعني إذا ما وجد هذا التشكيل بعد ذلك في الكتب أو ما شابه يسهل عليه جدا أن ينطق الكلمة نطقا صحيحا، وإذا ما أملي عليه ببعض الكلمات. طبعا الذي يملي يملي الكلمة مشكولة، فإذا ما سمعها وكان قد يعني حصل عنده جرس لهذا النطق، لهذه الأحرف بتشكيلها، عندئذ يكتب إن شاء الله كتابة صحيحة. ولذلك أنا أرى أن هناك بعض الكتب التي يعني كالقاعدة البغدادية وما شابه ذلك، يعني تعنى بشيء طيب من هذا القبيل، ولكن أيضا فهي تحتاج إلى من يعلمها، تحتاج إلى من يعلمها حتى يستفيد المرء يستفيد أمرين. الأمر الأول سماع الكلمة فينطقها بالنطق الصحيح، يسمعها سماعا صحيحا فينطقها بعد ذلك نطقا صحيحا، ثم حتى يحصل له جرس للحروف بتشكيلها، وهذا بطبيعته يساعده جدا على الإملاء والكتابة كتابة صحيحة بظهر الغين. الأمر الذي بعد ذلك، لأن قضية التشكيل للأسف الشديد توقع كثيرا من إخواننا وأخواتنا في كتابة الفتحة ألف ممدودة، وكتابة الضمة واو، وكتابة الكسرة ياء وما شابه ذلك، وأحيانا التاء المفتوحة يكتبونها مربوطة وهكذا. طبعا ما يتعلق بالتاء المفتوحة والمربوطة وكذا هذا له قواعد ومواضع الهمزة وغير ذلك، أما القدر الأكبر والأعظم في ضبط التشكيل في ضبط الإملاء مبني على ضبط حروف الهجاء نطقا وجرسا بالنسبة لها مع تشكيلها، الضمة الفتحة الكسرة السكون الشدة التنوين، على نحو ما ذكرت لكم الآن إجمالا، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك كتاب مالك بن مطر المهذري، قلت من قبل بارك الله فيكم أن مالك بن مطر المهذري أخبرني بعض إخواننا أنه ما زال متعصبا ليحيى الحجولي، بل والرجل يعني للأسف يقبل بكلام، هكذا أبلغته، يقبل بكلام يحيى الحجوري في الشيخ ربيع وما شابه، وهذا طبعا بلا شك مرفوض تماما، وعند هذا الرجل لا يلتفت إليه وهو ساقط لا كرامة ما دام أنه يقع في علمائنا ويتعصب لأهل البدع الذين جرحهم أهل العلم. دعكم منه دعكم منه، والحمد لله الإخوة لعدم اطلاعهم على المؤلفات في هذا الشأن يظنون أن كتاب الممتع من الكتب يعني السهلة ولا يوجد مثله، لا يوجد مثله مثلا وكذا، لا لا لا، هناك كتب كثيرة بنفس السهولة، بل يوجد ما هو أسهل، وأسأل الله أن يتمم علي الأمر إن شاء الله. أنا أعد لي يعني أنا أكتب في هذا شرحا لهذا المتن، وإن شاء الله يكون بنفس السهولة أو يكون أسهل وأيسر إن شاء الله. والحمد لله في أهل السنة الغنية، وقد توافرت مؤلفات أهل السنة وشروحات أهل السنة لمتون النحو والصرف وغير ذلك، فالرجاء بارك الله فيكم لا تكثروا من سواد أهل البدع، ولا تكثروا من سواد مبيعات مؤلفاتهم، فتروج كتبهم بين العامة الذين لا علم لهم بمسائل المنهج وكذا، فتتسببوا بذلك في يعني شهرة أولئك القوم، وتعلمون ما يترتب على شهرة أهل البدع، والعصر الحديث هو خير شاهد على ما أقول، والله تعالى أعلم. والله أنا أرى أعتقد أن التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد، العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، من أفضل الكتب وأيسرها، من أفضل الكتب وأيسرها، كتاب جيد جدا، وإن كان عليه بعض الملاحظات الطفيفة إلا أنه كتاب جيد جيد جيد جدا في بابه. والملاحظة التي أستحضرها عليه فقط هي قضية الكلام وتفسيره عند علماء اللغة، أنا أخذ علي هذه المسألة فقط، ولا أذكر أنني أخذ علي شيئا آخر. رحمة الله عليه العلامة الإمام، هذا رجل إمام في اللغة العربية في العصر الحديث، محمد محي الدين عبد الحميد، كتاب التحفة السنية صرح المقدمة الأجرمية. الشيخ عبد الأعلى، نعم هذا رجل من أهل السنة، خالد عثمان تقصد خالد عثمان أم من؟ خالد عثمان، نعم هذا رجل من أهل السنة في مصر، نعم ومن الدعاة الأفاضل ومن المشايخ الطيبين الذين هم على الجادة. نعم خالد بن عبد الأعلى، خالد عثمان. نعم أسأل الله يبارك فيه وفي سائر أهل السنة في مصر وفي غيرها. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ويعني أسأل الله جل أن يوفقني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يجعل بعضنا نافعا لبعض، بعضنا نافعا لبعضنا، وأن ينفع جميعنا بجميعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر إن شاء الله هذه الدروس تجدونها صوتية على حسابي على الفيسبوك، وأيضا تجدون دروسا، تجدون شروحا مكتوبة أيضا على الفيسبوك، وأيضا تجدون بعض المقالات التي ممكن أن تدربكم على الذوق اللغوي وعلى اعتياد النطق بكلمة بالتشكيل وما شابه ذلك. ويعني إلى أن يعني إلى أن ييسر الله عز وجل أن يكون لي موقعا، الآن ليست لي أي يعني لست أنشر في أي مكان سوى على الفيسبوك لعدم توفر موقع، إلى أن ييسر الله عز وجل هذا الأمر. فلمن أراد أن يحصل على الدروس أو أن يحصل على الشروح المكتوبة سيجدها إن شاء الله على حسابي به، والله تعالى المستعان. أحسن الله إليكم جميعا وبارك فيكم وجزاني الله وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة بالنسبة للإخوة الذين يأتون متأخرين، يعني الوقت تأخر، وإن شاء الله موعدنا كل خميس في الساعة 10 ليلا بتوقيت مصر، 11 ليلا بتوقيت السعودية، في 10 ليلا من كل خميس بتوقيت مصر، 11 ليلا بتوقيت السعودية إن شاء الله. والذي سيتابع معنا أكرر يكتب قبل أن يخرج نعم على العام هنا حتى يسجل الإخوة اسمه، لأنه يعني سيكون هناك يعني شيء من الامتحان وما شابه، وحتى أيضا أسأله في وأراجع معه في مسامع من شروح، وأيضا لأراجع معه المتن إن شاء الله. واجتهدوا ولا يستحي أحدكم من ذلك، ومن وقع عليه الاختيار وسئل في المتن أو سئل في بعض المسائل التي سمع ولم يكن يستطيع الجواب أو ما أجاب لا يجد في ذلك حرجا، فنحن لم نولد عارفين ببعض العلوم أو عارفين ببعض الأشياء، وإنما ولدنا جهالا. فلم يزل الإنسان يعني يجتهد مستعينا بالله عز وجل ويسأل ويسخر منه، والله أنا شيخي كما يضحك علي، فما في مشكلة، اصبر وإن شاء الله ستتعلم. الصدق سبيل مبلغة إلى المرادات بعد توفيق الله عز وجل وإذنه ومشيئته. فاصبروا وأحبوا ما تدرسون وما تتعلمون، بذلك إن شاء الله تبلغون في ما تدرسون وتتعلمون مبالغ طيبة. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بأهمية اللغة العربية وبجمال اللغة العربية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.